Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. تذكر آخر مرة شفتك سنتا. تذكر وقت آخر كلمة قلتا. وما عدت شفتك وهلا شفتك. كيفك انت ملا انت. صيفك أحلى على نفس وافر. رجعيني يا هوا على

فصل 9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجه موسيقيه. Oh, نفزاوة بودكاست 75-490-950 كلمنا وخلي صوتك يوصل. تابعونا في برنامج صباحك يكبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزاوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزاوة FM. صباحك يكبلي. صباح البرد، صباح الفل، صباح النرجس والياسمين، كل مستمعينا الغالين موعدنا يتجدد معاكم اليوم الثلاثاء في صباحك يقبلي كالعادة. اليوم الثلاثاء 18 محرم 1444 للهجرة الموافق ل 16 أوت 2022. مشوارنا كالعادة يتجدد معكم كل نهار اثنين وثلاث واربعة معايني من 6 حتى 11 ومعاد مع زميل هدو بصفة خميس وجمعة من 6 ل 11 ونرجع لكم نهار السبت وبعد جيكم عم صلح في الفول نهار الأحد معاكم من الاثنين حتى للأحد الصباح وليلة في نفزة أفهمها. فاطمة جعيدي ونبيل الشيبي معكم حتى اللي رح دشي مشوارنا لليوم وصبح بالورد لكل مستمعينا على 100.9 FM على ترواد وبالفي راديو نزاوة وانات نفزاوة. هي اسمنا الجديد اللي تجمع بشر يعني الكل واللي تجمعنا كل على حبها وعلى النهوض بها. أكيدة مشوارنا ديما سماحة معاكم إن شاء الله ربي سمح إياكم ونحب ديما نقول لكم إن شاء الله نجيلككم لباس لا فاقدين ولا مفقودين الله يشفي مرضانا إن شاء الله. دعاء اليوم 18 من محرم. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أما حديث اليوم فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق فيه آناء الليل وآناء النهار. ربي جعلنا من قراء كتاب إن شاء الله ويوفقنا. نهاركم فول ياسمين خالتي سيدنا بسمعكم دعوة خير ورجعينا دعوة خير. الله يكرمكم، الله ينوب عليكم، الله يبدل علينا الأوقات الطيبة، والله يسترنا في الدنيا يا ولادي، والله إن شاء الله يهدي مات محمد من شرقها الغربة، الله يرد بسيرة من ذهب، الله يشفي المريض، الله يرحم ميتانا، ورب إن شاء الله يعيدكم مبروك إذاعة نفزاوة الكل من زنسة لذكر، وعيدكم مبروك إن شاء الله عقوبة العام الجاي ورؤوسنا حية، ورب إن شاء الله يكرمنا ورب ينوب علينا وعلى يعطينا دموع السماء. جعل دام صلى المغرب والعشاء عاد انت تتفرج. دعيمة خير. الخوف على طول يجي من المجهود، من اي بعيد، من كل جديد. الخوف في الغالب بيكون غالي مع ان كتير ملهوش تفسير، واللي بيفهم ويتمكن بيه يستقوى عليه سهل يعتيه. القلب ده أصله طلع صرصار، وانت بإيديك بتشكل فيه، بتشكل فيه. رايحين على بكرة وقلال على بكره.

بقى محرج قدامه بس قول. انا مش فاهم انت عايز ايه مني. مش انت اللي قلت؟ طب انت اسمع هقول لك حاجه، اعمل الشريط كله وانا اشاور لك على الكلمه اقول لك اهي هي دي بقى البتاع، هي دي الكلمه اللي انت عملتها. كلمه من الكلام اللي انا قلتهم؟ ايوه. امال ايه ده انت بتقول يا جدع؟ قول كده بقى قول. قول بس انا هقول لك كل الكلام وانت تنقي اللي يعجبك. قول بس كل الحاجات بس. سن طن طن طنو. ايوه واللي احنا بنقول الكلام ده يا عم بنقوله بس قول بس. تقول سن طن طن طنو. امال ايه؟ انا كل ساعه لسه. قول بس. قايلها لمين؟ قايلها لمين ايه؟ اللي اسمه ايه ده اللي هناك ده اللي هو ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ ما هو معانا هنا في الفصل. امال ايه؟ قول بس. لا هو اسمه ايه؟ لا انا عارفه، انا عارف اسمه، مالكش دعوه باسمه بس قول. ايه عارفه اسمه ايه؟ انا عارفه يا اخي بس هو مش واخد باله مني بس قول بس. ايه قلت؟ سن طن طن طن. ايوه انت ما تسمعش كمان يا. لا قولها قدامي. قول سن طن طن طن. سن البتاع اللي انت عملتها دي. قول بقى. انا بين قول كل حاجه يا عم. ايه؟ ايوه هي دي بقى. قول بقى الحاجات دي بقى. مرسي ابن المعلم الزنات اتهزم يا رجاله. ايوه اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايه؟ منز. ايوه يا جدع منز. الله يخرب عقلك يا جدع والله منز. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. منز. منز دي انجليزي؟ لا مال ده يا مرسي؟ فيومي. فيومي ايه؟ انجليزي اسمها منز. ام اي ان اي او اتش اي دبليو اكس 910. امال ايه؟ يا نهار اسود. امال ايه؟ الواد ده بيتكلم لغات. لغات ايه بس يا جدع انت؟ ده بيمس عليك. ده ما بيعرفش حاجه خالص. ثواني. طب استنى. والله بيمس عليك ولا بيعرف اي حاجه. حفقسه. ولا ايه؟ اسبلها. اسبلها. هتقول لي كمان اسبلها ايه؟ اسبلها. اسبلها واشرب ميتها. ضحكة الصباح. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. معايا عيونك كفاية تنور ليالي. قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمن فيني قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمن فيني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية فاطمة الجعيدي على نفسوا اف ام حبيبي يا نور العين عمرو دياب توصلنا حتى لستة 19 دقيقة معكم في استوديو نزاع فما مشوارنا انطلقنا في معكم من الستة مكملين حتى للحداش إن شاء الله. اليوم جيت عمر حمادي في فقرة إصدارات ومن بعد تالي في قناديل مضيئة ومن بعد تالي تجيكم سكينة بن منصور في رادار نرجعكم بعد تالي أنا فقرة أخرى في مسابقة قرآنية وقبلها باش نتحدثوا على اللغات الخمسة الحب إيه حب عنده خمسة لغات بعد شوي مع كوتش خمسة في الأثناء حبيتكم نطربكم وهي غنية لملحة بركات لكن باش نسمعها بصوت نور مهنا في نغم على البال وراجعينا Thank you. جمعنا الهوى ولا مرة ولا مرة كنا سوا ولا مرة ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة بتعينك عيني بالليل يا روحي غارت علي صغرا أتمنى بقربك أتهنى أتمنى إيدك لامس إيدي وأنا رنيت العيون اتغنيت لقربك غنيت بعدك غنيت والله حبك حبيبي وهم خيال ساكن بقلبي عايش بقربي لكن هواك صعب المنال ولا الليل تبال بال بال حبك حبيبي حبيبي وهم حبيبي جمعنا الهوى اه يا حبيبي اه يا حبيبي Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. احلى على نفس وافر صباحك يقبل لي مع فاطمه الجعيدي على نفس وافر ام مواصلين مشانا معكم من صباحك يقبل لي اللي كنا بدناه من 6 كمين حتى لل 11 وقيت وصفة حياة. وهل تعرفون أن الحب 5 لغات؟ الكوتش 5 محر سير مش تعطينا اللغات 5 للحب اليوم مش تعرف عليهم في صباحك يا يقبل لي في وصفة حياة. شو أنا كالعادة متواصل معكم من تو حتى للحديش إن شاء الله. بعتلي باش نجيكم في ركاب نيوز في الأسبور وكذلك إهداءاتكم. ما تنسوش كذلك اليوم باش يكون عندنا موعد مع أخبار الصحف وريفيو دو بريس وبرشا مواعيد فنية محلها أكيد معنا. خلونا نداءاتكم تعليقاتكم إهداءاتكم على صفحتنا على الفيسبوك دزو اف ام بالفرنسية. كذلك نجو تطلبونا على 75-493-859. كما قلت لكم مشواري يبدأ معكم استاذ عمر حمادي بإصدارك بعد قناديل المضيئة بعد الرادار فيما مع سكينة بن مصر. كما قلت لكم الحب راهو عنده 5 لغات الكوتش 5 باش تعطينا أكثر تفاصيل. صباح الورد يا وردة. صباح الفل. صباح النور. صباح النرجس. شنو حالك اليوم؟ شنو حالك اليوم كوتش؟ لاباس الحمد لله. الصوت ماهوش باهي. تو تسمعي فينا الصوت واضح. تو باهي يا بركه. باهي الحمد لله. الحمد لله كاتش. قلنا ملا للحب 5 لغات. خمس ما حبناش نخلوه حب وكاكا ما حكينا على طاقة الحب. حبينا نحكوا على اللغات باش نوضحوا اكثر وتجسد اكثر في الناس. اول لغه هي اللغه اللي حكينا عليها امس الكلمه هو الكلام. بالضبط. مش كلام أفلام ولا كلام نقول حديث سياحي كما يحكوا ولا حاجة. هو كلام من القلب. من القلب يخرج من القلب. كلام وقتها تقوله الآخر تحس الآخر يحتاج له وكتقول له يرتاح له. الآخر هو أمك أختك جارك بنتك صاحبك أي إنسان مقابلك معناه. وش بيه كان مثلا قلت البنتي ولا قلت زوجتي ولا قلت زوجي ولا الأمي ولا البوبايرة اللي نحبك. وش بيه كيف نقول اليوم ما زينك محلى بنيتي محلى زوجتي محلى لبستها انت هك أغنيق. الكلمات هذوكم تشرح الصدر وتخلي الآخر يقرب لي ويحس بروحه موجود فعلا موجود معايا فعلا. معنا كنت تنجم نبيل في بلاصه الصباح تبقى تاخذ فيه بالعين. راه قلت له اختي ما حلاك اليوم شو ميزه تاعك سمحه ما كان مش يبدل فيك حد شيء عموما في كل الحالات. الحاجه الثانيه اسمها هي الافعال. فما نوع من الناس قد ما تقولي لهم مثلا من كلام ما تقولي نحبك تقولي لا راك ما يأثرش فيه معنا مش الناس اللي يمشوا بالكلام فما ناس تمشي بالأفعال كيف مثلا مثلا الزوجة تقول لها هي بعد الغدوة نحبك وما تأثرش فيها أما كيف تهز هدية تجاك محضر لها فطور نتاع الصباح ولا فما حاجة مسخة في الكوجينة غسلتها نظفتها ولا وردة أزلها وردة كعب شوكولاتة صح هاتي هذاك أنا باش نوصل هدية هذاك يحفزها نوعا ما وخلاها تقرب له الثالث هو الهدية الهدية مش بضرورة هدية غالية ولا برشا شريها برشا فلوس الهدية كما قلت كلمة طيبة أكبر هدية الابتسامة هدية وردة هدية معناها نختاره حتى كعبة ثالجة شوكولاتة من الحاجات اللي تختارها اللي تعرف زوجك ولا زوجك أمك أختك أي إنسان مقرب وانت تحب تعبر له وتقول له راني نحبك بالطريقة اللي يحبها هو بالضبط أنا والله تو أكبر هدية كان يقولوا لي تحب هدية نقول نحب قهوة نبيل قال لك نموت على الهدايا يعني زيد الحاجة الرابعة هو الوقت الوقت كي تولي الإنسان اللي يحبك هدية ما تحب تخلي له وقت مساحة من الوقت في حياتك معناها ساعات نحسه قالوا أي تقصد الاهتمام كوتش كيفاش؟ كما الاهتمام اللي نهتم به حس اللي احنا مهتمين به وعطينا من وقتنا تعطيه الاهتمام يعطيه مساحة من الوقت مثلا كيف تولي جاي من الخدمة ولا مرأة مروحة من الخدمة وتدخل طول الكوجينة وصغارها يستنوا فيها يستنوا في اللحظات تجي أمنا هذيك كيف تجي هي طول مسكينة تولي مشغولة أما نيك إرى الوقت مش بالضرورة ساعة زوز الوقت لحظات كما في يوم النام لحظات كيف تلاقي عيونك وعيون الآخر أهلا لباس مشيني بابا شو عملت وينك في غيابي وحشت أمك بكل لحظة هذيك معناها هي ما تطلبش برشا ثواني معناها مش حاجة كبيرة إما حس بروح هذاك وقت هذاك وقت المتسح لي اللي أمي أعطتهولي بينما هو يتطلب له بالساعات هذاك مش ثلاث ثواني بركة بالضبط اللمس السلام وقت الوداع لمس الحب معناه الطبط وقت الواحد يتغش عليك والطبط بي عليه هيك يسامحني وكل هذاك نوع من الحب الحضن وقت الرجوع وقت رجع العبد وقت كنت متغشة على فاتيمة نهار رجعت لها مشوها كان رجعنا كنت حضنها وتحملها في برشا هذاك نعبرها كوني يا فاتيمة راني نحبك بالضبط بوسمك على ايدك زوجتك على خدها زوجك على راسها بنتك على ايدها هذاك الكل كل كل يعبر كوني راني نحبك بالضبط وهو فما برشا دراسات كوتش اتفقت في انه راهو خاصة الاطفال راه محتاجين عدد كبير من التعليقات كل يوم باش يطلعوا اسوياء نفسيا او عاطفيا فعلا حتى والله حتى الزوجات وحتى الازواج رانا في حاجة للهب في حاجة باش ندعموا ديارنا كيف اني نلقى امي وبابايا يتعاملوا كاكا بحب وبرقة وكل حتى اني نجي رقيق ويقول حتى اني اوه عناك امي رجلها ولا بابا عامل لها كاكا فماني كذبة معناها وكل هي لغة توصلها للصغير بالافعال متاعك انت توصل للصغير في اللغة هذيك وبالتالي يحس الانسان كيف تعطيه المساحات هذوما الخمسة الكل يحس بالامان والدفء والصدق اللي هم احنا ياسر وافتقدناه ماش حاسين بيه ديما خايف معناه يخرج صغيرة خايف مش عارف صغيرة شنية كالضبابية اللي تربت ما بيناتنا وقت الانسان اعطيك ظهري فاتيمة واني اقرب الناس لي تلقاني ظلمة ما نعرفكش انت شنو هذاك لان ما حفرناش قلوبنا ما فقلناش قلوبنا ما عرفناش لو كان بالحب يتعرى لك اللي بجنبك يتعرى بحداك وتعرفي هو شنية معناها ذاك الأمان والإحساس والدفء اللي يعطيه نحب رواحنا ومساجك نعبر على الحب رأينا من أجل أنفسنا مثالي شو كان قلنا كلمة كان عملنا جيست راه ممكن حين نقيموا برشا الهدايا نخوف في الأمور المادية كما نبيل يقول لك نحب الهدايا فما ناس وردة تكفيها فما ناس كعب شوكولاتة تكفيها فما ناس مجرد اللي انت خممت فيها يكفيها مجرد اللي انت سعيد باش تفرحها يكفيها زادة هذي ذكرني بالحب اللي تعطينا فيه كل ما طول علينا العشية في استوديو نزافيم وإن شاء الله النهار نفيقوك الستة ونص ونجيبك وحدنا للاستوديو نبيل يحب يشوفك وما يحبش هدية يحب يشوفك فقط أنا نجي انت الهدية امتع. كيف كيفش كنت تطلع علينا هكا بحاجات بسيطة على الاخرة، ما قديش تعبر على الحب ولا كيفش كنا احنا نتمعك اغنية، كل هدية طيب صغار على الاخر راهم ولكن مهمين وفرقين في حياتنا وهذا الشيء يبعثوا فينا الطاقة. سهلين الخمسة مراحل او الخمسة صفات سهلين على الاخر، ما فيهم حتى شيء، تكلفوا منا حتى شيء فعلا، فقط نيتنا في نحبوا الاخر ونعبروا على صدق مشاعرنا وقديش محتاجين احنا الحب في حياتنا، قديش محتاجين نحبوا بعضنا باش تنجم مركبنا تسير مع بعضها، خاطرنا كلنا في مركب واحده هي الحياه. وحنا قدمنا لكم وصفه حياه، يعطيك الصحه كوتش نهار كورد ياسمين، ان شاء الله رانا نحبك برشا، رانا نحبك برشا، يعطيك الصحه كوتش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، نهاركم حب في حب ان شاء الله مستمعينا، حب بعضكم اليوم في قر، تحب روحك اول حاجه وقرر انك تفرح واحد باللي تحبهم، ما ندريش بحاجه بسيطه، شو حتى تقوم طيب الفطور مرتك مثلا، ما البارح عجيج وريح يقول اليوم مش نفضلها بش فرح لك روار، متأكدة ان نسي اكثر حاجة تفرح بعد الريح، اذا عندك مساحة كبيرة مثلا انك تعونها في تفتح هذا بش نقص عليه شوية تعب، حاجة كم هكا تتلقوا متعب وراء وراء ونسي قلوبنا محليها ونوض في ساعة بحاجة بسيطة على خل. من الاغاني التركية اللي اصل هي اصلها اصلها اصلها كما سمعتكم سيدي منصور لإبراهيم تطلس التركي، لكن غنوها برشا عرب، من العرب اللي غنوا من أنحان إبراهيم تاتلس هي إليسا، باش نسمعوا فيديو بين الأغنية الأصلية التركية وأغنية إليسا ورجعينا. Hayde sayda لما هربت فيه على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. أعذب أغاني نجد صغيرة الحقيقة. أنت ولا غيرك أنت توصلنا حتى لستة وخمسة وخمسين دقيقة في استوديو نزاع فما مصير مشوارة معكم. أكيد شفتوا الناس كل التغيرات اللي صارت في المناخ. يتو ناخذ تفاصيل طقسنا لليوم في طقس اليوم. طقس اليوم كما شفتوا هو اليوم من أمس العشية كما قلت لكم فما رياح كانت رياح رملية قوت شوي في ولاية قبيلي في الليل ولكنها تواصلت حتى لليوم. هذا ما يعني شو أنه فما انخفاض في درجة الحرارة بل بالعكس تبقى في ارتفاع في قبيلي اليوم باش تكون درجة الحرارة من بين 31 درجة و 46 درجة كما أمس ما تفرقش وسماء صافية كذلك بالفوار 42 حتى 47 درجة الفوار وكذلك رجمعته مع تبقى سماء صافية والرياح باش تحول شيلي وترجع العافية كما نهار أمس بالضبط إن شاء الله ديما ربي مبرد علينا. في دوز كذلك سماء صافية من 32 حتى 47 درجة مئوية اليوم حرارة وتنسوش الدرجات اللي نحكي فيها راني ديما نقول لكم راهي في الظل مش في الشمس. في سوق الأحد كيف كيف من بين 32 و 46 درجة وتبقى السماء صافية. الطقس هذا يتطلب بالحذر والحيطة ما تنسوش مستعملي الطريق ما تزربوش اشربوا الماء مشوفوا الظل وغطوا روسكم لباس قدرة ربي ايام وتتعداش مازال غدوة الاربعة نهار الخميس بتنخفض درجة الحرارة وان شاء الله تكون اخر موجة لارتفاع الحرارة ونشوفكم تتشكوا اللي في الصقع مشكلة اللي حتى احنا في البرد برشا راه برد برشا خطرة نبدو مش نموتوا بالبرد تذكروا البرد في الصيف وتذكروا سخانة في الشتياء قلت عدل بعض وطقسنا عموما عنده منافع وعنده خيرة وعنده حكمة عند رب سبحانه وتعالى. في قبلي الرياح تكون شرقية متوسط القوة 18 كيلومتر في الساعة في الفوار كذلك 13 كيلومتر في الساعة في دوز كذلك شرقية ب 15 كيلومتر في الساعة الفوار وسوق لحد 22 كيلومتر في الساعة والفوار نفس الشيء. باهي نمشي لأوقات صلاة اليوم 18 محرم 1444 للهجرة الموافق ل 16 أوت 2022. أدينا صلاة الصبح انطلاقا من 4:15 دقيقة ندو ظهر بإذن الله انطلاقا من نص النهار و 36 دقيقة العصر بإذن الله يكون انطلاقا من 4:11 دقيقة أما المغرب انطلاقا من 7:14 دقيقة والعشاء انطلاقا من 8:42 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وخيركم الناس الكل. هو عموما طقسنا يحافظ على درجات الحرارة مرتفعة في الجمهورية التونسية كل هذه اللي أعلن المعهد الوطني للرصد الجوية في تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بالأخص اليوم 3/16 أوت إثر موجة الحر اللي شهدتها تونس منذ انطلاق الأسبوع. درجة الحرارة في الجمهورية التونسية عموما تتراوح ما بين 39 و 46 إلى 47 درجة فما شيلي وباش تنخفض نسبيا في 18 أوت في المنطقة الساحلية ولكن تبقى مرتفعة في وسط البلاد. إن شاء الله أيكم الكل زينة مهما كان طاقة سرعة وطقسنا سخون باش نمشي ونجي نقوم قضيتنا ونروح على بكري قوموا بكري خاصة فما شوي ريح اليوم الصباح اخذوا أموركم على بكري وبعد تالي تنجموا تحموا روحكم من أشعة الشمس إذا خرجتوا وإذا مروحين في الخدمة ما تنسوش المظلة مهمة تغطية الرأس مهمة شرب الماء مهم وكذلك تمشوا في الظلم وشاء الله ديما سالمين وغانمين. باش نعاود لكم برشا مرات الملاحظة خطر مهمة برشا راهم الصغار والكبار في العمر ينسوا يشربوا الماء حنية كل مرة هيا شغالك جسمية شرب الماء نذكروهم خطر مهم برشا بدنا يحتاج على الأقل ترسيل الماء يوميا. موصل معاكم مشوارنا أنتم الناس الحلوين اللي يخلينا على قلوبنا باش نديلكم الناس الحلوة صوت حميدة هلال اللي ورجعينا الناس الحلوة و ما شفنا ديابة وقابلنا قلوب قلابة يا ما شفنا ديابة وقابلنا قلوب قلابة اللي يخونك ويغشك ويقول فيك شعر في وشك يأذيك قد ما يأذيك يجي راضيك قلوي معلش ناس على حق أيوة إحنا مع الناس على حق الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة اللي بتتشال عالراس الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر قيمة الناس بيصفوا النية ترتاح أول ما تشوفهم وكأنك كنت عارفهم دول اللي يصونوا العشق مش قشرة وكلام تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة أفهم نفزاوة تي في نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net قريب ولا بعيد احلى طله واحلى صباح على نبزه وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى على نفس وافر. تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفسوية من الاثنين للأربعة، من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. سلطان يا ترى يا حبيبي توصلنا معكم حتى لسبعة وتسعة دقائق في استوديو نفزوة FM. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للحداش قبل ما يلتحقوا بيا أستاذ عمر حمادي فقرة خنازيل مضيئة وكذلك فقرة إصدارات باش نمشوا نقدم لكم أهم أخبارنا في نفزوة نيوز. نفزوة نيوز نبدأها بالشباب والرياضة. هنا أدى وزير الشباب والرياضة كمال الدقيش زيارة إلى شاطئ الزويرع بمعتمدية نفزة والإتباجة باش يحضر فعاليات اليوم الختامي لأنشطة صيفية في إطار البرنامج الوطني للسياحة الشبابية. خلال جولته بمركز التربصات والاصطياف والتخييم يؤكد أن السبب الرئيسي لتعطل مشروع تأهيل المركز هو طبعا قرار هيئة المهندسين بمقاطعة مناظرة الهندسة المعمارية للمشاريع اللي يتجاوز اعتمادها 800,000 دينار حسب قانون البنية المدنية لوزارة التجهيز والإسكان واللي يجب نشره على المنظومة الوطنية للشركات العمومية على الخط تونباس. هو قانون وعد وزير بعرضه مرة أخرى طبعا على الإطارات المختصة لمراجعتها. عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج استقبل ناتاشا فرانسيشي القائمة بالأعمال النيابية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية. نوه الوزير فوق ما جاء في بلاغ الوزارة بمتانة العلاقة والصداقة التونسية الأمريكية وبشركة الاستراتيجية اللي تجمع بين البلدين، وأبرز حرص تونس على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، وتم التطرق للاستحقاقات الثنائية المقبلة والزيارات المتبادلة من الطرفين. رئيس الحكومة في بلاغ لها تقول أن التجسيم من البلاغ المشترك اللي زار نهار 12 أوت ممضى بين حكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية انعقد أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بين الأطراف الثلاثة، وتم تحديد انطلاق الجلسة الحوارية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية خلال الأسبوع الجاري. تنسيقية الهيكل القضائية دعت رئيس الجمهورية التونسية إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بتوقيف تنفيذ أمر إعفاء 49 قاضيا بصفة فورية وكاملة على إدارة القانون وسيادته ونفاذه على كافة المجالات باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام. هذا كان طلبة التنسيقية رئيس الجمهورية في نفس البيان بإيقاف اللي وصفاته بالعبث اللي تأتي وزارة العدل والمسيء إلى بلادنا في الداخل وفي الخارج على أحد تعبيرهم. هذا كان استقبل رئيس الجمهورية عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية تناولوا في هذا اللقاء آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم قمة أتيكاد 8 بتونس، وين شدد رئيس الدولة على ضرورة الإعداد الكامل حتى في أدق تفاصيل أن الأمر يتعلق بتونس، ولابد من توفير كل الأسباب النجاح باش تبقى ديما صورة بلادنا متميزة في العالم كله. وحدات الحرس البحري ضبطت حوالي 800 شخص في رحلة الهجرة غير شرعية على طول السواحل التونسية خلال أسبوع واحد. هذه اللي أكد المتحدث باسم الحرس البحري حسين جبيبلي أنه جرى ضبط 156 مهاجر ليلة الأحد وصباح الاثنين، من بينهم 102 أصل من إفريقيا جنوب الصحراء. على الرغم من حوادث الغرق الجماعي المتكرر، يبقى الشباب يخاطر أنه يخرج من تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء، خاطر بحياته لركوب البحر عبر زوارق صغيرة بحثاً عن فرص أفضل في إيطاليا أو أحدى الدول الأوروبية الغنية. خلال أسبوع واحد في الجمهورية التونسية ضبط الحرس البحري 773 مهاجر غير شرعي، بينهم 481 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتنشط عملية الهجرة غير شرعية بوتر أكبر خلال فصل الصيف مع استقرار المناخ. مكن أعمل مرخ بالاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية بتونس من حجز 1500 لتر من الزيت النبات المدعم في إطار تنفيذ البرامج والبرنامج المرخبي للتصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية. صباحكم مع ورد وياسمين، هذه أهم أخبار نهاري. أخبارنا هذه وأخبار أخرى تلقاها موجودة أما في صفحتنا على الفيسبوك نفزة وعفامة، أو إذا زرتوا موقعنا الإلكتروني www.radionfza.net. ما تنسوش اللي لوجوا علينا ما يلوجوش راديو نزوة، يكتبوا نفزوة على خاطر نفزوة هي مشروع متكامل ضم نفزوة أفام، ضم نفزوة تيفي، ضم أكاديمية نفزوة للتدريب وسائل الإعلام، وضم بوات برودكسيون والإنتاج وبرشا مشاريع أخرى في نفزوة أفهم تنجب تعمل عليها طلع أكيد. الأغنية قديمة ولكن ديمة حلوة، أوعى تغير لي لطيفة أكيد ذكرتها، نسمعها رجعين. على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. صباحك يقبلي. السبعة واثنين وعشرين دقيقة في استوديو نفزوها اف ام نعمل جولة على اهم اخبار الصحافة في ريفي دو بريس. ريفي دو بريس. طبعا نبدأ بالشروق. العدد نتاع الشروق اللي باش تاخذوه اليوم لمحبي الجراد يتصدر خبر هو متصدر تقريبا اكثر من نصف الصفحه، مكتوب في اختطاف افريقي ومطالبة بفديه، هذا طبعا في تونس في صفاقس تحديدا، تفاصيل لقاها في جريده الشروق. ثم في الاعلى اول ما تبدا بالقراءه مكتوب بورقيبه محرر المراه يغيب في عيدها، لم تقع الاشاره الى قرارات سياسيه. من اخبار الرياضيه اللي موجوده في عناوين الشروق لليوم، ترجي رياضي جدل حول ايوالا الاردني محمد فيصل سواء كان يشمط عقد او لا. كذلك ما بين الأخبار المهمة قيس سعيد لدى استقباله الجرندي وزير الخارجية أكد رفضه والقاطع لأي تدخل أجنبي في تونس. من الأخبار المهمة اللي موجودة في شروق اليوم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش تعلن اليوم 3/16/2022 عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 جويلية في ندوة صحفية بمقر الهيئة، طبعا وفق بلاغة أصدرتها أمس الاثنين. في مذكرات سياسية فقركنها القار في الشروق في عددها 36 بخذت رئيس الوزراء الأسبق الحبيب الصيد الغنوشي وجبالي وكل الصراعات السياسية اللي دايرة بينهم. نلقوا زادة انطلاق جلسات الحوار العقد الجماعي الأسبوع ذي اللي أكدت رئيس الحكومة، بلغ مشترك أمضاه الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. جلسات حوارية انطلقت أمس ومتواصلة لكافة آخر أيام الأسبوع. من أخبار الشروق زادة لليوم تحذيرات بالجزائر من موجة وبائية خامسة ومطالبة بالعودة إلى ارتداء الكمامة، هذا في الجزائر. في موضوع آخر يخص الطب والصحة، الشروق تحكي اليوم على أمراض اكتئاب الأطفال وانكشفت ماريا بابوشكينا أخصائية علم النفس السريري اللي تعرض الطفل للاكتئاب وكيفية التعرف عليها. هذه العناوين هذه كلها تلقاها مكتوبة في عدد الشروق لليوم. الصباح زادة من أبرز العناوين اللي اخذتها اليوم هو اللي حكيت لكم عليه حول العقد الجماعي والحكومة واتحاد الشغل يستأنفين جلسة الحوار الاجتماعي والطهري يكشف التفاصيل. للجزيدة تصريح ومقال حول تصريح الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي لصباح نيوز أن الوزارة سطت على حد تعبير طبعا على مستحقات الأساتذة وش يعقدوا هيئة إدارية في الغرض. سوء المعاملة، 4 عميلات حظائر يتشكوا من سوء المعاملة لدى وزير الداخلية ولي بن عروس. التفصيل موجودة في صباح نيوز. في انتظار احداث مركز الإيواء، رؤساء البلديات في الجمهورية التونسية كلهم يرفضوا قتل الكلاب السائبة ويرفضوا حتى قنصها حتى لن يتم احداث مركز إيواء. تناول زاد الصباح اخبار العالم، كذلك كل الجرائد اخذوا خبر الحوار الاجتماعي بين حكومة تونسية اتحاد شغل واتحاد الصناعة والتجارة. ريفي دي بريس، وصلنا معكم حتى ل 27 دقيقة في استوديو نفزوة افاما به نسمع الحلوة دي متاعن في الفجرية، ولكن المرة هذه من اداء فرقة حنينة. الشاي تنضبط. صباحك يقبلي. سبعة واحدة وثلاثين دقيقة في أستوديو نفزة وأفما، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في صباحك يقبلي. وقيت نقدم لكم فلاش سبور برعاية البوم سبور. فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. للمرة الثانية على التوالي ليفربول تتعادل مع كيرسن بلاسة بهدف لكل فريق في ختام مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. اللي همنا اللي تواجد تونسي هو اللي تسبب في هذا الهدف. الهيئة المديرة للاتحاد الطاوين تأكد دخول الفريق اليوم 13 أوت 2022 في تربص لمدة 10 أيام بجرجيسة يتم تخصيصها للإعداد البدني. تتخلى مباراة ودية أمام اتحاد بن قردان نهار 22 أوت القادم في جربعة. نادي الاتفاق السعودي أكدوا أن الدولي التونسي نعيم سليتي لم يتمكن من مواصلة التربص مع الفريق بتركيا بسبب إصابته على مستوى الحوض بعدما غادر لحالة طبية تم عرضها على طبيب مختص. أمضى من 30-15 شؤوت اللاعب بلال أي مالك عقد لموسم واحد مع الأولمبي البيجي. هو متوسط ميدان هجومي لعب قبل إعارته لأحد الأندية المصرية في الملعب التونسي. فريق شباب بلوزداد الجزائري رفض يواصل الشوط الثاني من مواجهة الودية اللي جمعتها بترجي الرياضي التونسي بالحديقة بسبب حضور الجماهير. انتهت المباراة في الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف مقابل صفر. سجل المهاجم الجزائري رياض بن عياضة. قرر الإطار الفني للترجي جراء مباراة تطبيقية لتفادي إجراء مباراة تطبيقية لتفادي عدم الاستكمال. الملعب التونسي أعلن عن تعاقده مع متوسط الميدان سند الخميسي بعقد مدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء إعارته من النادي الإفريقي إلى اتحاد طاطاوين. هذا وكان تعاقد كذلك الترجي الرياضي التونسي مع اللاعب الدولي الأردني محمد فيصل أبو زريكة المعروف بالشرارة بعقد لمدة 3 سنين. شرارة عمره 24 عام، يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، لاعب رواق يحذق اللعب بالساق اليسرى، لعب سابقا مع الرمث الأردني وسيلية القطري وكانت آخر تجربة مع أهلي طرابلس الليبيا. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنصيري تعلن عن تمديد عقد حارس مرمى الفريق البشير بن سعيدة حتى 30 جوان. وذكروا أن العقد السابق البشير بن سعيدة يمتد حتى 30 جوان، وخير اللعب أن يوصل مع فريق الحالي رغم توفر العديد من العروض الخارجية. من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هو مستوى 2 العودة نفس نظام البطولة والنزول والصعود المعتمد قبل اعتماد نظام البطولات الصغرى اللي وقع اعتماده خلال فترة الكوفيد. بالتالي باش تكون بطولة الرابطة المحترفة الثانية فيها 2 مجموعات كل مجموعة فيها 12 فريق. بطولة رابطة الهويت 1 ضم 4 مجموعات كل مجموعة فيها 12 فريق. ببطولة رابطة الهويت 2 فيها 4 مجموعات ضم كل مجموعة 14 فريق. أما مواعيد انطلاق مسابقة رابطة كرة القدم المحترفة الهويت اللي فيها الواحة الرياضية بقبلي، فقد قرر المكتب الجامعي ضبط مواعيد انطلاق مسابقة رابطة كرة القدم المحترفة والهويت وفق جدول الزمني التالي. بطولة رابطة المحترفة الأولى 30 سبتمبر 2022، رابطة المحترفة الثانية 8 أكتوبر 2022، بطولة الهوات مستوى أول 15 أكتوبر 2022، والهوات مستوى ثاني 15 أكتوبر 2022. باش نختم معاكم اخبار يخص لعبة تونس التونسية أنس جابر اللي اليوم تسهل مشوارها في بطولة سنة تاتي الأمريكية للتنس من خلال خوض منافسة الزوجي مع البيلاروسية فيكتوريا أسرينيكا في ثمن نهائي البطولة، وأمام الثنائي المتكون من اليابانية تشوكو إيواما والتايوانية شانوا شينغ في مسابقة فردية. تنتظر أون جابر تعرف على هوية المنافسة الأولى لها في الدور الثاني في ظل إعفائها من خوض الدور الأول في البطولة. ووضعت القرعة أون جابر في الدور الثاني في منافسة مع الفائزة في اللقاء اللي بيجمع بين الأمريكيتين كاترين ماكاني مصنفة 18 عالميا والبيلاروسية ألكسندرا سانوفيتش المصنفة 36 عالميا. وبشكون ستياني الأمريكية محطة تحضيرية مهمة لأون جابر قبل ما تشارك في بطولة أمريكا المفتوحة. قدمت لكم فلاش سبور برعاية البروموسوار مصلي معكم مشوارنا من أحلى وأربع الأغاني لشغل زنافوغ لبوام. حب تعمل أفار؟ بروموسبورت وفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع بروموسبورت ديما ربح. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu à la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Tu es jolie, la bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein. Galbe d'une hanche et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. الإذاعة الأكثر قربا. الكحيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة يا نورة ماهي زماني ومالي في هواك حيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة صمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي شو بقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي